يمشيك سما وعينك لكنهم حاسفينك يا بويا المنى عينك وتراها في عيونك ويشيك سما وعينك وتراها في عيونك ويشيك سما وعينك ويشيك سما وعينك لكنهم حاسفينك يا بويا Sama yuk.